أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القول في النشوز وهو الخروج عن الطاعة. طبعا الخروج عن الطاعة أي عدم الالتزام بالواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. والنشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الرجل أيضا. قال: وهو الخروج عن الطاعة وأصله الارتفاع. أصل النشوز هو الارتفاع، وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة. فمتى ظهر من الزوجة أمارته، أمارته يعني علامته، علامة النشوز، مثل أن تقطب في وجهه، هذه علامة من علامات النشوز، أن المرأة تقطب في وجه الرجل. وما المراد من التقطيب؟ العبس في وجهه. حسنت. أو تتبرم بحوائجه، إذا أمرها بأمر واجب فلا تجيبه وإنما تتبرم في وجهه، وقد تتبرم في وجهه وتجيبه بعد التبرم. أو تغير عادتها في أدبها، لا تتبع معه الآداب في المعاملة الزوجية. جاز له هجرها في المضجع بعد عبتها، جاز له هجرها في المضجع أي في المنام بعد عبتها، أي أن العظة تقدم على الهجران. يجب عليه أن يعظها أولا، فإذا لم ينفع معها حينئذ الهجران. وصورة الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش، لا يقابلها بوجهه وإنما يحول ظهره إليها. وقيل أن يعتزل فراشها، أن لا ينام معها على فراش واحد. والأول مروي، وهو أن الهجر للزوجة هو تحويل الظهر في الفراش، ولا يجوز له ضربها. والحال هذه، لا يجوز له ضربها والحال هذه، يعني إذا أمكن معالجة النشوز عندها بهذه المراتب فلا يجوز له ضربها. أما لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له، جاز ضربها، جاز ضربها ولو بأول مرة. مثلا تمتنع عنه في الفراش، هو يريد قضاء حاجته، هي تمانع ولن ينفع معها لا نصح ولا هجر ولا لين ولا إلى غير ذلك، فحينئذ إذا مانعته جاز له ضربها. ولو بأول مرة. نعم، يعني أول مرة تكون إذا قامت، إذا قامت يعني بالفعل فيجوز له ضربها وإن كان لأول مرة، لكن طبعا المراد من قوله لأول مرة يعني بعد اتباع الأساليب التي مرت، فمع ذلك بعد ذلك أيضا فعلت هذا، فلأول مرة تمانعه في هذه الحاجة الواجبة له يجوز له ضربها، ما قلنا يجب وإنما يجوز له ضربها، ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، يعني يقتصر في الضرب على ما يؤمل أنها ترجع ما لم يكن مدميا ولا مبرحا، لا أن يضربها ضربا مؤلما وضربا مبرحا. لو كان الضرب لا يعني لا كان شديدا أو يعني خفيفا لا ينفع معها بالمرة، لا ينفع معها الضرب بالمرة. إيه هناك بحث آخر في الحالة، طبعا الفقهاء يقولون هي تبقى على نشوزها ولكن نفقتها تسقط عنها، وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها، المرة الزوج لا يعطيها حقوقها، فلها المطالبة وللحاكم إلزامه، ولها ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالة له، تتنازل تقول له مو لازم تجيني مثلا في كل ليلة، اجعل مثلا 3 ليال مع الزوجة الجديدة مثلا مع الزوجة الثانية، واني اجعل لي ولو ليلة واحدة واعطني حقها. قال ويحل للزوج قبول ذلك، تقول أنا لا أريد منك نفقة بس أريد منك طيبا، أريد منك معاملة طيبة، أريد منك قضاء حاجة فراش مثلا كذا، لا أريد نفقة، سأنفق على نفسي، هل يجوز لها ذلك أم لا يجوز؟ يجوز، ويحل للزوج قبول ذلك. القول في الشقاق، الآن تطور الأمر صار شقاق، وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، يعني شنو في شق؟ في جانب. شوف حين مثلا لما أن يكون عندنا هذا شنو، خلنا نقول مثلا فرد واحد، فرد هذا مو مقصود، لكن لما أن يشاق ويصير فردين فكل واحد يسمون شنو شق، قال فإذا كان النشوز منهما من الاثنين يعني وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج، حكما من أهل الزوج، وآخر من أهل المرأة على الأولى، عفوا على الأولى، وآخر من أهل المرأة على الأولى، يعني حكما من أهله وحكما من أهلها، ولو كان من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا، يجوز. وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ أو التوكيل يعني هي مثلا تقول أني أقبل بما تفعل، هو يقول أن تحكم وأنا أمتثل، فيتفق هذان الحكمان على أمر معين فيكون كلا الزوجين ملزم بتنفيذه. قال الأظهر أنه تحكيم، فإن اتفق على الإصلاح فعلاه، وإن اتفق على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، شافوا على أنه ما ينفع معهما ما ينفع معهما الإصلاح أكثر من 4-5-6-7 مرات 10 مرات اندخلوا للإصلاح وترد تعود القضية كما كانت، فوجد على أنه لا توافق بينهما، لا توافق بينهما، ولا يمكن أن يعيشا أيضا. ففي هذه الحالة اتفقا على الطلاق، على أن يفرقان بينهما، فنقول لا يكون ذلك ملزم للزوج إلا بموافقته. إذا هو وافق، لو المرأة وافقت على الطلاق، نقول الطلاق من الإيقاعات لا يتوقف على موافقة المرأة. مثلا اتفقوا على شيء وبعدين غيروا رأيهم، لا، إذا غير رأيهم معناته بطل التحكيم بينهما. ولهذا قلنا هل على سبيل التحكيم أو على سبيل التوكيل؟ يقول أظهر أنه تحكيم، يعني المفروض أنه كلا الزوجين يقبل بما اتفقا عليه الحكمة. قال فإن اتفق على الإصلاح فعلى، وإن اتفق على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا، يعني إذا كان الطلاق طلاقا خلعيا. الزوج قال أنا لا أطلق حتى تبذل لي، ما خسرت، أنا خسرت مهر وخسرت مصاريف كثيرة في الزواج كذا، أنا أعطيها الطلاق لكن بشرط أن تبذل لي ما خسرت من مهر وغيره. هي وافقت على ذلك، حينئذ يقع الطلاق، يصير طلاق إذا بذلت له. أما إذا امتنعت هي عن البذل فلا تعطى الطلاق. فإذا بذلت يمكن الطلاق، ويسمى الطلاق هنا طلاقا خلعيا، فتكون مختلعة على ما تبذل. تفريغا، لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما، قيل لم يجوز الحكم، الحكم لا يمكن أن ينفذ هنا لأنه حكم للغائب، ولو قيل بالجواز كان حسنا لأن حكمهما مقصور على الإصلاح، أما التفرقة فموقوفة على الإذن. مسألتان، الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا، إذا كان الشرط شرطا سائغا إيه؟ وإلا كان لهما نقضه. قالت والله أني ما أقبل إلا إذا يكون يعطيني مصرف خاص 100 دينار شهريا. قال هو اسمه خالف، صار هذا يعطيش 100 دينار شهريا. جاء إليه قال أنا أصلا معاشي 120 دينار، شو أنت رح يتهى أنه 100 دينار وما عندك مانع؟ شيء مو سائغ يعني، لأنه خلاف المقدور. أو مثلا قالت أني ما عندي مانع بس بشرط أن لا يأتيني في الفراش. قال لها ما يخالف. قال ما يخالف، الحين زوجك صريح زينه بس ما تجيها الفراش، طيب هذا شرط ليس سائغ، ليس سائغ. الثانية، لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها، أغارها يعني تزوج عليها أو تسرع عليها مثلا، فبذلت له بدلا ليخلعها صح، وليس ذلك إكراها. النظر الرابع في أحكام الأولاد، وهي قسمان، الأول في إلحاق الأولاد، والنظر في أولاد الزوجات والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة. أولا أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم، وهم يلحقون بالزوج بشروط 3: الدخول، مو فقط العقد، عقد عليها وبعد 9 أشهر وضعت، إذا لم يحصل دخول فلا يمكن أن نقول أن هذا منه، لكن متى ما حصل دخول فيلحق الولد به حتى لو قال أنا أفرغت خارج الرحم، وهذا كلام مقبول، بما أنه حصل دخول إذن حصل احتمال الحمل. قال وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول ومضي 6 أشهر من حين الوضع. أما إذا وضعت بمقدار مثلا 7 أشهر أو 8 أشهر، زين، بعد الوطء ولكن ولدته ب9 أشهر، يقول هذا مو منه، هذا لولا، لأن من الوطء إلى الحمل كان 6 أشهر، وهذا 8 أشهر مثلا، أو مثلا من حين الوطء إلى حين ولادة 5 أشهر، وهذا 6 أشهر. أما إذا كان من حين الوطء إلى حين ولادة 6 أشهر، فنقول يمكن أن يكون الحمل 6 أشهر وهو أقل الحمل، ممكن. وأن لا يتجاوز أقصى الوضع. شوف يعني شلون، يعني لو مثلا وطأها ومضى على وطئه لها 7 أشهر حينما وضعت، لكن وضعت بولد ابن 9 أشهر، فإذا هذا تجاوز أقصى المدة، هذا اللولا، ففي هذه الحالة ليس منه، ما يلحق به، وهو 9 أشهر على الأشهر. وقيل 10 أشهر وهو حسن يعبده الوجدان في كثير. وقيل سنة، شوف، وقيل سنة، أقصى الحمل سنة مو 4 سنين. هو 9، لكن اكو عندنا رواية انه 10 أشهر، واكو رواية اخرى انه سنة. الى سنة ممكن ان يلحق به. لا، هو المعمول المشهور 6 أشهر و 9 أشهر، وربما يتنازل يعني 10 أشهر باعتبار قد يكون اختلاف في الحسبة مثلا، يقول لانه صار اختلاف في الحسبة وما شابه ذلك، فمن 9 أشهر إلى 10 أشهر قد يكون هناك تداخل، لكن 4 سنوات ليس تداخل، مات هو وبعد 4 سنوات جابوه. وهو متروك، شوف، وقيل سنة وهو متروك، فلو لم يدخل بها لم يلحق، ما يلحق الولد. وكذا لو دخل وجاءت به لأقل من 6 أشهر حيا كاملا، يعني هذا مو منه، صار واضح. وكذا لو اتفق على انقضاء ما زاد عن 9 أشهر أو 10 من زمان الوطء، أو يثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذا. يعني مثلا احيانا شو اللي يصير، احيانا مثلا ياخذها بالعقل المنقطع، واذا تبين الحمل وصار 6 أشهر وش يسوي؟ انكشف، ففي هذه الحاله يعقد عليها عقدا دائم. بيعقل عليها بعدين عقد دائم، إذا جابته وما عنده أوراق وما عنده أي شيء يثبته شو يسوي؟ فيعقل عليها بعد 2 شهر من العقد، يجيب هذا الولد، هذا الولد يلحق به ولا يلحق به؟ يلحق به، لأنه بعقل منقطع. لكن لو ادعى قال لا أنا أصلا من عقد عليها إلى أن وضعت 2 شهر، شو نجيب هذا الولد؟ ما عندهم شيء رسمي، ما عندهم شيء بين. احنا ما نقول على ان الاوراق هي اللي تحلل وهي التي تحرم، لا، لكن اثبات، كان مجرد اثبات قانوني، يعني اثبات ايه. لكن اذا فعلا هو وطأها بعد 2 شهر وضعت، وطأها وبعد 2 شهر وضعت، وهذا ليس منه. لكن اذا كان هناك عقد منقطع بينهما، ووطأها وهذا الحمل منه، لأنه وطأها قبل العقد بسبعة أشهر، وطأها بالعقد المنقطع. فلما أن بان الحمل عقد عليها عقلا دائم ودخل بها، بعد شهرين وضعت بولدها، فحينئذ يلحق به حتى لو أن العقد الدائم صار بس شهرين، لأن هي موطوعة منه بالعقد المنقطع. صار واضح لو لا؟ ولو وطئها واطئ فجورا، يعني زنى بها والعياذ بالله، كان الولد لصاحب الفراش. هي متزوجة، هي المرأة متزوجة ومدخول بها، مو مدخول بها، لا مدخول بها، هي زوجة ربما عندها أولاد، مكنت أجنبيا من نفسها فوطأها، فحملت بعد ذلك وضعت. الولد يكون لمن؟ يكون للواطع الحرام أو للزوج؟ لا، هي ليست حامل، وطأها فحملت. كل منهم لا يلحق بالزوج، يلحق بالزوج، يلحق بالزوج. شوف، كان الولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه إلا باللعان، لأن الزانية لا ولد له. عدل ولا؟ لأن الزانية لا ولد له، فبما أنها متزوجة وعندها زوج وهي صاحبة فراش، فإذا وطأها واطئ فالولد يلحق بالزوج. الولد للفراش وللعاهر الحجار، يعني الراجل، لكن الولد يلحق بزوجها. ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته، الزوج والزوجة صار بينهما خلاف الدخول أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه، يعني عقد عليها ولم يدخل بها، وبعد سبع أشهر وضعت. هي ادعت قالت دخل بي، هو يقول أنا لم أدخل بها، لم أدخل بها. اختلف في الدخول أو في ولادته، هو وطأها وبعد أربعة أشهر وضعت. قال هذا مو مني. ليش؟ قال لأن أنا صح وطأتها، لكن من وطئي لها إلى الولادة شهرين، وهذا ابن ستة أشهر مثلا، ففي هذه الحالة ما يمكن بعد أن يلحق الولد به، ما يمكن. والقاعدة هنا ما يمكن نقول بها، احنا القاعدة الولد والفراش وعاهر الحجار، مع وجود ما يؤيد هذه القاعدة من حين الوطء مثلا الى حين، اما اذا من وطئها عقد عليها وطأها وبعد شهرين من الوطء جابت ولد، ما نجي نقول هذا يلحق بالرجل لانها صاحبة فراش، لا ما يمكن، لان احنا ننظر بعد الى العقد وننظر الى المدة. الحالات ان يكون الوطء الاول، ايه يعني الوطء الاول يكون يعني من ستة اشهر وما فوق، بحيث انه اذا جابت ولد ستة اشهر يلحق به. لازم عمر الجنين ستة اشهر وما فوق من حين الوطء، يعني زين. لكن اذا عقد عليها ودخل بها وبعد شهرين وضعت، لانها مكنت، قالت اني مكنت رجل مني، زين. التمكين متى كان؟ قبل العقد. قبل العقد اكيد، قبل العقد. لا، كان قبل العقد يلحق الولد بالزاني، ما يلحق لا بالزاني ولا بها، فهو ابن حرام، ابن زينة. اذا كان بعد العقد يلحق صاحب الفراش، هذا مع وجود ما يؤيد قاعدة الولد الفراش والعاهر الحجر. هو صح عقد عليها ودخل بها، لكن من دخوله الى الولادة بس شهرين. نقول لأنها صاحب الزوج فالولد لزوجها وهي لها الحجر، ما يمكن. قال ولو اختلف في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه، ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولادة. شوف، بمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه ولو نفاه لن ينتفي إلا باللعان، ولو طلقها فاحتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل. زين، لحق به إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة، بشرط أنها لم توطأ لا بعقل ولا شبهة، لأنه لما انطلقها يجوز أنه موجود حمل، موجود حمل، انقضت مدة العدة 3 أشهر زين، وبعدين بعد 3 أشهر صار 6 عدل له 3 أشهر صار كم؟ 9. فمعنى أنه من انتهاء العدة آخر يوم في العدة إلى الولادة 6 أشهر، فستة أشهر هي كانت في العدة علل لا 3 أشهر من العدة، معناه أن الولد يلحق بصاحب الفراش. ليش؟ ليش يلحق بصاحب الفراش؟ يقول يلحق بصاحب الفراش إذا لم توطأ بوطء شبهة أو وطء حرام، فيلحق بالزوج، يلحق بالزوج. قال ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجوز إلحاقه به، ما يصير نجي نلحق الولد به لأنه ابن زنا. وكذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها يعني ثم اشتراها، ويلزم الأذى الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول. إذا اعترف بالدخول والولد من حين الدخول إلى هذا 6 أشهر أو 9 أشهر مثلا فيلزم به وولادة زوجته له، فلو أنكروا والحال هذه لم ينتفي إلا باللعان. وكذا لو اختلف في المدة ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون 6 أشهر كاملا فهو للأول، وإن كان 6 فصاعدا فهو للثاني. أحكام ولد الموطوءة بالملك يأتي عليه الكلام إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.